لا يحقر لا يحقر أحدكم نفسه. نعم. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا وكذا، فيقول خشية الناس، فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى. قال تفرد به. وقال أيضا حدثنا علي بن محمد، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة، حدثنا نهار العبد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس. تفرد به أيضا ابن ماجة وإسناده لا بأس به. هذا مخرج. نعم. إذا كان تركه يرجو نعم رحمة الله ويرجو ونعم وتركه خوفا فهو معذور، لكن أيضا مع رجائه لله عز وجل. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. يتعرض من البلاء نعم ما لا يطيق، هذا لا ينبغي للمسلم، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. القلب ليس لأحد عليه سلطان إلا الله. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكذا رواه الترمذي وابن ماجة جميعا عن محمد بن بشار عن عمرو بن عاصم به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال ابن ماجة حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى ابن عبيد الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم. قلنا يا رسول الله وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالكم. اي نعم في رذالكم. نعم رذالكم. اي نعم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالكم إذا كان العلم في الفساق. نعم. تفرد به ابن ماجه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وسيأتي في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عند قوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم شاهد لهذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين

أنه لا يجوز التوسل بالذات بالدوات، وعدلوا إلى التوسل بدعاء العباس لأنه حي حاضر يستطيع أن يدعو. أي حياكم الله، بسم الله.